الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك يا سيدي، بلغ عدد المديونين من الأفراد للحكومة في الصين أكتر من 13 مليون بني آدم. لا لا ما تتخضوش، ما هو مع تعداد 1,300,000,000 بني آدم، 13 مليون ده رقم ضئيل جدا أصلا. المهم الحكومة رفعت قواضي وكسبتها والمديونين بيمطلوا في السداد. أم إيه؟ لجأت الحكومة لفلسفة جديدة مع المديونين المماطلين دول. قالك بس هنتبع معاهم سياسة التجريس. والله العظيم زي بقول لكم كده، هيجرسوهم. طب ازاي هيجرسوا الناس ازاي؟ اصل الصين عقبال املتكم، مش اوضه وصاله يعني. وسياسه ركوب البغله اللي بالمقلوب دي، ومن ده بكره بي ارشاد، حاجات دي مش هتنفع الصراحه هناك في الصين. قال لك لا لا، انت اللي بتقولوه ده، احنا هنجرسهم الكترونيا. حطوا صورهم والمبالغ المديونين بيها على شاشات عرض ضخمه في كل محطات المترو. يخطو يا النصيبة والفضيحة ياما، وقرب قرب واللي ما يشتري يتفرج. الأكاد أن شعوب جنوب شرق آسيا دي عندهم حياء وبيتكسفوا، والجرس عندهم أنيل من قطع الرقبة. فالموضوع جاب نتيجة وبسرعة جدا، لأن كل اللي بيستهبل بطل استهبال، وكله لم نفسه وطلع يجري بالمشوار يسدد ديونه. فكرت في الموضوع وقلت يا حلاوة، طب ما الواحد أكم له ديون عند ناس، ما نعمل نفس ذات الفكرة والنبي حلوة. بس رجعت فكرت تاني، أنهي محطات مترو دي اللي هتساع كمية الديون اللي لنا عند بعض كلنا؟ ما هو أصل الديون مش فلوس ومش ماديات، لا خالص، لو النبي كانت تهون ولا تهمش ولا تفرقش حتى لو الموضوع فلوس. لا بس أنا مش مسامحة برضو، الموضوع بجد أكبر من ديون بالماديات بصراحة يعني. زي ما بقولك كده، أكم ناس مديونين لينا بكلمة حلوة مثلا، وناس أكتر مديونين لينا باعتذارات مثلا، وناس أكتر وأكتر إحنا مديونين ليهم بشكر وامتنان. أكم ناس مديونين لينا بلقاءات متأجلة وسفريات ما بيجيش معادها، وبأوقات صفة وزيارات اتقال عليها وعمرها ما تنفذت، وخروجات عشمونا بيها وعمرهم ما بروا بوعودهم. أكم ناس مديونين إحنا ليهم بحب معرفناش نعبر عنه، وعشم اتعشموه فينا وخزلناهم. ده حتى مكالمات التليفون اللي هاريين روحنا بيها ليل ونهار دي، رخرة عندنا قايمة مديونيات كبيرة قوي فيها تسد عين الشمس. وأكم وأكم كم الديون الإنسانية اللي عندنا أكبر بكتير وبمراحل من الديون المادية، ومجرد التفكير فيها بيوجع دماغنا من كتر العد والحصر. بس مش الحصر، ممكن يجي لنا هزيان، تصدقوا لو حصرنا هيجي لنا هزيان. بس المشكلة بقى إننا علشان ما نواجهش المعضلة دي والإحساس بالذنب بنكبر دماغنا ونعمل من بنها، من الآخر كلنا متهربين من سداد ديوننا. المشكلة الأكبر بقى إننا والحق حبيب الله مش بدماسة إخواننا بتوع جنوب شرق آسيا. يعني فلسفة التجريس عمرها ما هتيجي معانا سكة، والنبي ده احنا لو عملنا طلع زي بتاعت صور المترو دي لتلاقي المديونين رايحين جري يتصوروا مع صورهم سيلفي ويعملوها بروفايل بيكتشر وهم فاتحين النفق كاتكو خيبة. بس هو الأكد بقى اننا المفروض يعني نقعد مع روحنا كل فترة ونفتكر كام دين إنساني من اللي علينا ونحاول نسده، لأن من مشاكل الديون الإنسانية إنها ما بتسقطش بالتقاضي، تصدق، ولا بتدخل الأرشيف، تصدق، ولا بتتحول لديون معدومة، تصدق، بتفضل يا أخويا متشالة لأصحابها بفوايدها وأرباحها ووجعها وأفرحها. خفوا عن ظهوركم وقلوبكم، خفوا حمل الديون وحاولوا تسدوها، بالذات وأصحاب الدين عايشين ولسه وسطينا. ساعات كتير قوي بنفضل عايشين العمر كله بذنب دين إنساني بسيط مع التسديد وفات. اصحوا.